يقول أن عليه كفارة يمين. الكتاب عندك؟ نعم. فاستفتى الشيخ فأفتاه بإخراج نقد عن الإطعام، وفعلا هذا الذي حصل. بعد ذلك سمع أنه من بعض المشايخ الناس أنه والله لا، لابد أن تخرج طعام. فيسأل الآن ما هو يعني ماذا يصنع؟ مش الحال بده يحتاط، بيقدم إذا كان الله موسى عليه قدم فلوس. كرمك الله.